لإيمان خديجة نواصل الحديث عنه بعد أن نستقبل هذه المداخلة التي قبل أن أستقبلها أقول إذا أردنا أن ننصر أمهات المؤمنين وأن ننصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهناك كذلك إخوان لنا في قنوات أخرى ينصرون هذا المبدأ وينصرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. ومن تلكم القنوات قناة الحكمة الفضائية، خرجت عن الموضوع بعد هذا ما رأته إدارة القناة، ثم سنعود لموضوعنا. سنستقبل مداخلة كريمة من الأستاذ وسام عبد الوارث رئيس قناة الحكمة الفضائية. الأستاذ وسام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بك أخي الحبيب الشيخ ناصر، وأشكرك شكرا جزيلا، وأشكر قناة بداية وأخي الكريم أبو نايف الأستاذ خالد العجمي. كما أحب أن أشيد بطريقة سردك للمعلومات الطيبة المباركة عن أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأحييك على هذا العلم الطيب وهذا الأداء المتميز. أسعدك الله. ونحن في إدارة قناة بداية ارتأينا أن يكون من قناة لقناة الحكمة الليلة نصيب. أستاذ وسام، الأمة اليوم رزئت إن صح التعبير في توقف قناة الحكمة مرة أخرى، ما الأسباب؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أحب أن أذكر بداية أن قناة الحكمة يوم انطلقت بفضل الله عز وجل في عقب أحداث الدنمارك الأولى التي صحيح. كان فيها إساءة بالغة للحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قناعة منا أن نقدم ما أسميناه ثقافة السنة النبوية لمجتمعاتنا العربية إعلاء لشأن هذه السنة المباركة التي هي الركن الركين في التشريع الإسلامي. وانطلقنا في هذه الفترة وأردنا من خلال قناة الحكمة أن نبث موضوعات وحلقات إعلامية حوارية هادفة ماتعة تتحمل مشاكل الأمة وثوابتها وتناقش هذه القضايا الرئيسية. انطلقنا بحملات عن الأقصى المبارك، أسأل الله أن يرده للإسلام والمسلمين، وحملة غزة لن تنكسر، وحملة بعنوان إن كفيناك المستهزئين صيانة لعرض وجناب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ثم حملات أخرى للرد على البهائيين ومنكري السنة، وانتهاءا بحملتنا التي أسأل الله عز وجل أن تكون في موازين الأعمال التي أسميناها حملة أنصار عائشة، وكان في آخرها المباهلة المشهورة التي تمت بين فضيلة الشيخ الكوس من الكويت الشقيق وياسر الخبيث الذي أطلق المبادرة الخبيثة منه في رمضان المنصرم هجوما على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كل هذا كنا نقدمه حبا لديننا ولنبينا صلى الله عليه وسلم، وأملا في نشر ثقافة السنة النبوية بين المجتمعات. نعم. الحقيقة قناة الحكمة تحملت العديد من الإشكاليات المادية في خلال بثها في السنوات الأربع الماضية، نظرا لأننا لا نبث مباشرة من داخل مصر، فنتحمل أعباء مادية كبيرة حتى نبث على الهواء مباشرة، لأننا لا نبث من داخل مدينة الإنتاج، لأننا لم نحصل على ترخيص بذلك إلى الآن لأسباب غير معروفة. فكنا نتحمل أسبابا مادية كثيرة جدا عالية التكلفة، تصل قيمة الساعة الواحدة في البث المباشر إلى ما يربو على $1,000. فكنا نحاول أن نتحمل ذلك. أطلقنا حملة مساهمة من خلال شركة قناة الحكمة الفضائية التي تم تأسيسها في المنطقة الحرة برأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه الأسهم هي أسهم قانونية في شركة تجارية معروفة لا حساباتها البنكية المعروفة المحددة في دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية. الأسهم مقدرة بحوالي $1,000 أو $1,000 إماراتي وما يوازي من العملات الأخرى. أي حد من مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة بداية الفاضلة، إذا أراد أن يدعم قناة الحكمة ويشاركنا في هذه الأزمة يستطيع لو كتب في محرك البحث الشهير جوجل على الإنترنت مساهمة قناة الحكمة يجد الموقع ويجد إذن مساهمة الأستاذ وسام نعم. إذن المساهمات موجودة يعني على محرك البحث يكتب مساهمة قناة الحكمة، ونحن بدورنا رتأت إدارة القناة متمثلة في رئيسها كذلك أن يكون رقم للتواصل وهو ظاهر معنا الآن على الشاشة للتواصل مع القناة، فهي قناة ما عرفنا منها إلا السنة ونشر التوحيد. واصل أستاذنا وسام. جزاكم الله خيرا وأشكرك وأشكر إدارة القناة على هذا الدعم المعنوي لنا في قناة الحكمة. هذا أقل ما نقدمه لقناة تنصر السنة والفضيلة. لكن هناك من الأسئلة يعني هل لا يأتي ريع إعلانات؟ لا تأتي الإعلانات للقناة؟ الحقيقة ريع الإعلانات ضعيف، ويعني لا يغطي عندنا حجم الإعلانات ضعيف وليس الكبير الذي يغطي حجم النفقات التي يعني نتحملها، نظرا لأني كما ذكرت لك علينا مديونية سابقة كبيرة ضخمة تفوق 150,000 دولار، يعني لتراكم مديونيات البث المباشر التي كنا نتحملها من خارج مدينة الإنتاج في القاهرة. فبالتالي كان تكلفة الساعة الواحدة كانت تربو على زي ما قلت حضرتك على 1,000 دولار. بالنسبة لقناة الحكمة، هل هناك وقف يعني هل هناك من المسلمين من يأتي بأوقاف يقول هذه للقناة؟ لا، هذا لم يحدث. الله أكبر، يعني نأمل أن يحدث الليلة بإذن الله. ونحن نعرف أن في أبناء وفي رجال ونساء أمتنا من سيتواصل الليلة ويثلج صدور الموحدين وأهل السنة بدعم هذه القناة المباركة التي ما رأينا منها إلا نشر التوحيد، إلا نشر السنة، إلا الدعوة إلى الإسلام المصفى كما أعلنها الشيخ أبو إسحاق الحويني صريحة لا تقبل التأويل، أنه تبقى هذه القناة تنشر الإسلام المصفى أو أنها تتوقف فلا تنازلات عند هذه القناة المباركة. هل من رسالة تريد توجهها أستاذ وسام في ختام الكلمة؟ جزاكم الله خيرا على هذا الدعم المعنوي، وأقول لجميع أخواني المشاهدين الكرام أشكر كل من وافانا وشاركنا في هذه الأحداث والذي دعمنا بما يستطيع، ولكن أملي كبير أن نخرج من هذه المحنة. قد تحملت ومعي إدارة القناة والله على ما أقول شهيد الكثير من الأعباء التي ربما يعني أستحي أن أذكرها الآن على الهواء مباشرة، لكن الله يعلم ما قد حدث لي شخصيا جراء هذه الأعباء المادية الكبيرة التي حدثت. ونأمل من أي جهة تود أن تكون يعني مديرة لقناة الحكمة وتتولى إدارة الأموال وال يعني النفقة واستمرار هذه الرسالة أن تتقدم إلينا، ونحن لسنا حريصين أبدا على أن نكون القادة ولا أن نكون يعني الأئمة، ولكن نحن حريصين على أن يستمر الحق وتستمر الدعوة التي نعتبرها بإذن الله دعوة صحيحة مصفاة. من أراد أن يشتري حتى القناة أو يساهم فيها بقدر ما يستطيع يتفضل، من أراد أن يجعلها وقفا ويقدم لها الوقف الذي يريد أيضا نحن مستعدين، وسواء أنا كنت موجودا في القناة أو غير موجود فإن شاء الله الأمور فيها سعة وفيها يعني أخذ ورد كما يقال، ونقبل بجميع العروض التي تأتينا في سبيل أن تظل كلمة الحكمة بإذن الله عز وجل موجودة بإذن الله. وأبشر بكل خير. الأستاذ وسام عبد الوارث الرئيس العام لقناة الحكمة الفضائية كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، بارك الله فيك. الكلمة التي وجهها الأستاذ وسام عبد الوارث رئيس قناة الحكمة الفضائية هي ليست رسالة شخص أو أشخاص، بل هي رسالة أمة. فهذه القناة المباركة التي تربى كثير من الأجيال على يديها، ولا ينكر هذا إلا جاحد ينكر السنة أصلا أو يحاربها، أما من يعرف دور السنة في حياة المسلمين وأن السنة قضية حياة، وأن المهم مثل ما قال الأستاذ وسام كلمة جميلة جدا، المهم أن ترفع الراية ولا يهم من يرفعها، فهو أعلن أنه من يريد أن يتولى قيادة، المهم أن تبقى قناة الحكمة بهذا المسار، بهذا الإسلام المعتدل الوسطي المصفى الذي هو في الحقيقة منهج السلف الذي كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هكذا نحسب القائمين عليه، ونحسبهم مجاهدون وقائمون على ثغر من الثغور. والأمة لن تقصر الليلة، برجالها ونسائها ستدعم هذه القناة المباركة، قناة السنة وقناة الفضيلة. وأبشر يا أخي وأبشر يا أختاه، كم من سيسمعك في العالم نصيحة، آية قرآنية، حديث يصل إلى الآفاق، يكون لك أجره وأجر من سمعه وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. قد ستوسد في قبرك بعد لحظات، قد توسد في قبرك غدا، الأيام دول والأعمار بيد الله، فماذا قدمت لنفسك يا ابن الإسلام؟ وماذا قدمت لنفسك يا بنت الإسلام؟ وماذا قدمت لنفسي؟ هذه الفرصة قد هيئت لك المراقي فارتقي، ونثر لك الضر فانتقي. الحكمة تنتظركم اليوم، نحن على ثقة أن الذي يسمعنا اليوم من الرجال وأبناء الرجال والمغوار وأبناء المغوار ونسائنا الفاضلات العافيفات قادرون بإذن الله وقادرات على دعم هذه القناة المباركة في إيصال رسالتها مرة أخرى. التواصل الرقم يظهر مرة بعد مرة، فأثلج صدورنا وأثلج صدور الموحدين وأهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها، يا من تريدون أن ينتصر القرآن وينتصر منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتصر منهج الصحابة، وينتصر منهج أمهات المؤمنين الذي تدعون إليه، يا أبناءنا ويا إخواننا وأخواتنا ويا أباءنا وأمهاتنا، هذه قناة الحكمة، فلا تخيبون، بل لا تخيبوا أنفسكم، لأن هذا الخير سيعود لكم إن أردتوه دنيويا بمساهمة فلكم ذلك، وإن أردتموه أخرويا، وهذا هو الذي يزرعه المسلم. أرأيتم عثمان لما جاء بقافلة، فجاءه تجار قريش وعرضوا عليه السلعة وعرضوا عليه السعر، فقال هناك من أعطاني أكثر، فرفعوا، فقال هناك من أعطاني أكثر، فرفعوا، فقال هناك من أعطاني أكثر، قالوا من؟ نحن تجار مكة، نحن تجار قريش، من يستطيع أن يعطيك أكبر من هذا؟ قال بعتها لله عز وجل الذي يضاعف هذه الحسنات، الحسنة إلى 10 إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. هذا باب الصدق اليوم، وهذا باب نفعه متعدي، قد تتصدق بخبز قد بما ينتهي بانتهاء من أكله أو شربه، لكن هذا نفع العلم. لذلك عدت النفقة على طلب العلم من النفقات العظيمة جدا، وهذه نافذة من نوافذ طلب العلم. نعود بعد هذه الزفرات والآهات التي لن تضيع بإذن الله، فأنا أعرف من أخاطب من أبنائي ونسائي أمتي